احلى الاماني فيك يا زمان يا زمان قلو قال احبك كل اوان احلى الاماني فيك يا زمان يا زمان قلو قال احبك كل اوان اوان وجودنا دايب عيدنا اوان وجودنا دايب عيدنا ويطمن القلب لو الهان لو قال احب في كل اوان احلى الاماني فيك يا زمان يا زمان لو قال احب في كل اوان احلى الاماني فيك يا زمان يا زمان لو قال حبايب هنا وسرور كله قال حبايب نور على نور على نور كله قال حبايب هنا وسرور كله قال حبايب نور على نور على نور كله قال حبايب حبايب نور على نور على نور ساعة مسار بالعمر مار ساعة مسار بالعمر مار ساعة مسار بالعمر مار تحيي الأماني كمان والكمان لو قال أحب في كل أوان تحيي الأماني كمان والكمان لو قال أحب في كل أوان تحيي الأماني كمان لو قال أحب كل أوان أوان وجودنا دايب أعيدنا أوان وجودنا دايب أعيدنا أوان وجودنا دايب أعيدنا ويطمن القلب لو كل اوان اوان وجودنا زمان سعيد وسعيد كم من فرح وبقينا في عيد لما اجتمعنا سعيد وسعيد تم الفرح وبقينا في عيد لما اجتمعنا سعيد وسعيد تم الفرح وبقينا في عيد أيام هنية لها بقية أيام هنية لها بقية أيام هنية لها بقية والسعد فيها أشكال وألوان في يوم ما تتهنى الأوطان والسعد فيها أشكال وألوان في يوم ما تتهنى الأوطان والسعد فيها أشكال وألوان في يوم ما تتهنى الأوطان أوان وجودنا داهي صفانا صفانا ده يوم لقانا على الوداد يا سلام يا سلام ولقى الأحبة في كل أوان على الوداد سلام يا سلام، ولو قال أحب في كل أوان على الوداد يا سلام يا سلام، ولو قال أحب في كل أوان أوان وجودنا ده يبقى عيدنا. طمن القلب الولهان لو قال أحبك كل أوان أحلى الأماني فيك يا زمان يا زمان لو قال أحبك كل أوان أحلى الأماني فيك يا زمان في كل أوان أوان وجودنا ده يبقى عيدنا أوان وجودنا ده يبقى عيدنا وطمن القلب الأول.